أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول: هل من كلمة حول شهر محرم وما ورد فيه من أحاديث صحيحة وفعله صلى الله عليه وسلم فيه؟ شهر الله المحرم ورد الترغيب في صيامه بالحديث الصحيح: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وإن لم يصمه الإنسان أو يصم أكثره فليصم العاشر كما ورد، فيوم عاشوراء هو العاشر المحرم، بل ينبغي أن يصوم التاسع والعاشر كما جاء في الحديث، كما جاء عنه عسى إن بقيت إلى قابل لا أصوم من التاسع والعاشر، مخالفة لليهود، لأنه كما جاء في بعض الأخبار أن اليهود كانوا يصومون هذا اليوم العاشر ويقولون إنه يوم أهلك الله فيه فرعون وقومه ونجى موسى وقومه عليه الصلاة والسلام، فنحن نصوم. فقال عليه السلام: نحن أولى وأحق بموسى منكم. وفي كلام كثير في شأن صيام يوم عاشوراء، يعني بعض هذه الروايات، وفي روايات أنه عليه السلام كان يصام في الجاهلية، وكانت قريش تصوم، وصيامه كان واجبا أول أمر، فلما فرض شهر رمضان تركهم عليه السلام، من شاء أن يصوم عاشوراء صامه، ومن شاء أن لا يصومه فله ذلك. وشهر الله المحرم أحد الأشهر الحرم، والصحيح أن حكمها باقي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثلاث متواليات كما قال عليه الصلاة والسلام، ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذه الأشهر التي ذكر الله عنها قوله جل ذكره: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فالصحيح أن حكمها باقي، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يبتدئوا الحرب فيها، بل وعليهم إذا كانت حرب قائمة أن يوقفوها ويقطعوها تعظيما لحرمات الله فهذا إذن هذا الشهر صيامه ورد الترغيب في صيامه. أما ما نلاحظ من تهنئة بعض الإخوان بعضا بدخول السنة الهجرية فهذا لا أصل له، وقد يكون من البدع على يعني متابعة للنصارى في السنة الميلادية. نحن أعيادنا معروفة: عيد الأضحى وعيد الفطر، هما عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. أما رأس السنة الهجرية ودخول سنة جديدة فنلاحظ أحيانا رسائل الجوالات وما إلى ذلك، والمتقابلين كل عام وأنتم بخير، ما ينبغي هذا، هذا خلاف السنة، ما كان السلف رضوان الله عليهم يعملون شيء من هذا القبيل. وهكذا أيضا الأعياد المحدثة في رجب وشعبان وميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كلها أعياد محدثة ومبتدعة. أحسن الله إليكم. يقول: لم أطف طواف الوداع، فهل يصح القضاء إذا ما ذهبت إلى مكة بعد شهر؟ وهل يصح الصيام؟ وكم المدة؟ لأنني لا أستطيع ذبح شاة. الفقهاء يقولون إذا جاوز خرج من مكة وتعدى مسافة القصر فلا يفيد حتى لو رجع، لكن الصحيح لو رجع من فوره تذكر أو كان جاهلا فعلم أو ناسيا فذكر، فالصحيح ينفع ذلك ولو جاوز مسافة القصر. لكن ما دام مضى هذه المدة الطويلة ولم يأتي بطواف الوداع، فطواف الوداع عند جمهور أهل العلم واجب، ويرون أن عليه دم في هذه الحالة، وإن كان لا يطيق الدم فيصوم 10 أيام، هكذا يرى بعض الفقهاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: يذهب الرجل المسلم إلى بلاد الكفر مهاجرا فيتزوج منهم ويحصل على الجنسية، ثم يدخل أولاده للخدمة العسكرية، ثم يعودون لحرب المسلمين كما حصل ذلك بالعراق وقد وقع منهم بأسرهم، قل فما رأيكم في هؤلاء؟ أسرهم وقع في أسرهم ولا في أسرتهم؟ ذكرنا بالأمس يعني أن في شأن التجنس بجنسية الدولة الكافرة إذا كانت هناك شروط تخالف أصول الإسلام، ومنها أنه يجند إجباريا ويوجه ليقاتل بلدا مسلما، فلا يجوز. ولا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يقاتل المسلمين، وهذه ردة بإجماع أهل العلم. من قاتل أخاه المسلم مع جيش كافر إلا ما يكون من البغاة، البغاة الذين يقتتل بعضهم مع بعض من المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هذا شيء آخر، لكن أن يدخل مع الجيش الأمريكي أو البريطاني أو الفرنسي ويقاتل دولة مسلمة في العراق أو في أفغانستان أو ما إلى ذلك، فهذا كفر وضلال، كفر، هذا ما لا إشكال فيه. ينبغي أن يحذر، يحذر ويتنصل. إن كان ملجأ إلى أنه يلجأ إلى هذه الدولة ويأخذ جنسيتها فعليه أن حتى لو أسقط الجنسية، ولا يقبل بهذا بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حلق اللحية؟ هذا بنص الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، والأمر على الوجوب، هذا الأصل. ففي الحديث الصحيح: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، كلها ألفاظ صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمقتضى الأمر الوجوب، فيجب على المسلم، ومعناته يحرم حلقها في هذه الحالة. وهذا أمر للأسف ابتلى به كثير من إخواننا المسلمين هداهم الله، ابتلوا بهذا. لكن ينبغي لنا إذا عرفنا الحكم، لأن كثير منهم يرى أن هذا الحكم عادي، وأنه فينبغي أن نبين لهم هذا الحكم، وأن هذا حرام ولا يجوز. وإذا كان هناك سلطات خبيثة تؤذي المسلمين في شعائرهم ومشاعرهم، فينبغي الإنسان أن يجتهد في التخلص منهم والتحايل عليهم، وأن يعفي لحيته. لأن للأسف في بعض بلاد المسلمين من يضايق المسلم في أموره الشخصية، يضايق المسلم في حجابها، ويضايق المسلم في لحيته. ما لكم ألوطي؟ هو يريد أن يعفي لحيته، يريد أن يذهب إلى المسجد يصلي. فصاروا يطاردون المسلمين، وابتلى الله المسلمين بها أولئك الزنادقة، نسأل الله يخلص المسلمين منهم ويكف شرهم وأداهم عن المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: هل جميع أصول الدين تكون من القرآن؟ وهل استقلت السنة بأصل لم يوجد في القرآن؟ أصول الدين، كلمة أصول كلمة يعني لها عدة معاني. هل يقصد مثلا الأركان، أو ما يقال عنه عند أهل العلم ما يعلم من الدين بالضرورة؟ فهذه في الغالب أنها موجودة في القرآن، وجاءت السنة ببيانها. قد تكون في القرآن مجملة، وجاءت السنة ببيانها. والكلام في هذا يطول، وهذا يعني مبحث يعني مهم، ولا أستطيع يعني الآن أن أوفيه حقه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز بيع كلاب الصيد والحراسة؟ وإذا كان يجوز بيعها، هل لها شروط حتى تعرف عن سائر الكلاب؟ إيه نعم، يعني العلماء لما ذكروا هذا الترخيص في اقتناء كلب الصيد وكلب الزراعة وكلب الماشية، فقالوا يجوز لمن رباها وقام بتعليمها، يجوز له أن يبيعها. أما المشتري فمن باب أولى، فالمشتري يريد أن يقضي حاجته، فلا حرج عليها أن يشتري كلبا للزراعة، لحراسة زرعه أو ماشيته، فلا حرج. أما يعني العلامات، فهذا يرجع إلى العرف ومدى يعني معرفته بحال هذه الكلاب، وأنها من الكلاب المرخص فيها، وأنها معلمة، خاصة كلاب الصيد أو جوارح الصيد عموما، إن كانت كلابا أو فهودا أو نمورا أو طيور. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يفرح بعيد الكفار أو يشارك في عيد الكفار؟ هذا مما حذر منه أهل العلم، حذروا تحذيرا شديدا أن المسلم يفرح بأعيادهم أو يهدي إليهم أو يبادلهم التهاني. هذا كله للأسف مما ابتلي به كثير من المسلمين، والأصل أنه لا يجوز، فلا يجوز تهنئتهم بأعيادهم، وهي أعياد في الغالب أعياد شركية وثنية، فلا يجوز، بل يصرف النظر عنهم، ولا ينبغي أن يهنأوا بأعيادهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم رمي الجمرات حسب استطاعتي؟ يقول: ولو كان رمى أحد الجمرات بأقل من 7 حجرات، هل عليه نقص في حجه؟ قضية حسب استطاعته، هذا يعني أمر مفتوح، ماذا يريد من استطاعته؟ فالاستطاعة محكومة. الرسول عليه السلام يعني شرع الحج بين أمرين، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فهذا يقتضي أن نتابع الحج، نتابع حجه عليه الصلاة والسلام خطوة خطوة، كل ما فعله أو قاله أو، وأيضا خفف في قوله افعل ولا حرج. فإذا الحج نجده يدور بين أمرين، بين قوله عليه السلام افعل ولا حرج، وبين خذوا عني مناسككم. فأما أن يقول حسب استطاعتي وهكذا ينطلق، يقول أنا ما أستطيع أن أطوف إلا ثلاثة أشواط، ما يجوز هذا. كونك تقول أنا ما أستطيع إلا ثلاثة، لا تحج أصلا، الله سبحانه وتعالى قد رخص لك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تقول ما، أو هكذا السعي. أما رمي الجمار فقد ذكر السلف أن من يعني نسي وقد رمى بخمس أو بست، يقول فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينصرفون، وبعضهم يقول رميت بخمس وبعضهم يقول رميت بست، فيرون أن هذا لا أثر له. لكن لو تصدق بدراهم، شيء من الدراهم، جبرا لهذا النقص الذي شك فيه، وإن كان الشك بعدما انتهى فلا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. وإن كان في أثناء الرمي عليه أن يتحقق، فإذا كان تردد هل هي ست أو سبع فعليه أن يأتي بالسابعة. فإن كان بعد ما خرج من المرمى أو انصرف فلو تصدق بشيء من الدراهم يكون يعني جبر لهذا الخلل الذي حصل. أحسن الله إليكم. يقول هل للمسلم الذي يعيش في دولة كافرة أن يشارك في الانتخاب إذا كان المنتخب رجلا؟ هذا أيضا كلام طويل، قضية الانتخابات والمشاركة فيها إن كان في دولة كافرة أو دولة مسلمة لا تحكم بالقانون الإسلامي، فأهل العلم لهم اجتهادات مختلفة. فعلى أهل البلد المسلمون المتواجدون عليهم أن يتقوا الله ويتدارسوا الأمر وينظروا المصلحة والمفسدة، يقارنوا بين المصالح والمفاسد فينظروا ما فيه مصلحة لهم. قد يكون بعض الكفار يعني عنده نوع من الخلق وعنده نوع من الصدق ويخدم المسلمين ويرفع عنهم بعض الأذى والشر، بينما كافر آخر يجمع بين الكفر والظلم. والله سبحانه وتعالى ذكر إن الذين كفروا وظلموا، فمن يجمع بين الكفر والظلم، فإذا كان كافر وظالم ويظهر عداوته للمسلمين ولا يخفيها فيحجبون أصواتهم عن هذا، بينما الآخر الذي على رأس حزب وعنده نوع من الصدق عموما في شأن الأمة كلها وفي شأن المسلمين أنه يعدل معهم، يأذن لهم بإقامة مساجد، يأذن لهم بمدارسهم. فإذا تدارس الإخوان هذه الأحوال عليهم أن يتقوا الله ويوحدوا كلمتهم ولا يتنافروا ويتنازلوا عن أشياء مقابل ما يرون من المصلحة العامة. صلى الله عليكم. يقول في بلادنا أي كلب يؤخذ للحراسة لحراسة الماشية يجوز بيعه؟ إيه نعم، ما دام أنه كلب للماشية فإذا تعارف الناس على هذا وأنها كلاب معروفة وتحسن حراسة الماشية فالذي يظهر أنه لا حرج من بيعه، وإن كان ورد النهي عن بيع الكلب، وإذا جاء في الحديث إذا جاء يطلب ثمنه فأحتو في وجهه أو أضع في كفه تراب، أو فيحمل هذا على الكلاب الغير مأذون بها التي غير. ومع ذلك أيضا على الأخ الذي يكون عنده كلب مثل واستغنى عنه أن يتقي الله ويعطيه صاحبه المحتاج إليه من غير ثمن لمقام هذا الكلاب في ثمنه. ما أدري إن كان أحد عنده أسئلة من الأخوان، إذا كان أحد من الأخوان عنده سؤال قبل الأذان. نعم أي نعم أي نعم. يصلي أربع يعني أي نعم. ورد السنة التي قبل الظهر إن صلى ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين فهذا أفضل، وإن سردها أربعا مثل صلاة الظهر ويجلس التشهد في وسطها فقد ورد من حديث علي وأم سلمة رضي الله عنهم أنه عليه السلام يعني إما قال أو صلى بهذه الصفة فلا حرج عليه. هل يجوز أخذ الفلوس من البنك الكفار لأجل شراء البيت أو السيارة؟ يعني اقتراض من البنك الكافر؟ لا، يعني في بلاد الكفر ساكننا في بلاد الكفر لهم ينافسون بالقريدي بالقرض. نعم. لا إذا كان قرض ربوي لا يجوز، لأن الربا محرم، محرم إن كان الربا من مسلم أو من كافر، هذا الأصل. لكن من أهل العلم لهم في المسلمين الذين يقيمون بين في البلاد الكافرة، بعض أهل العلم لهم اجتهادات خاصة. أما إذا كان في بلاد المسلمين فلا يجوز بحال من الأحوال. وأيضا الأولى مثل هذه الأشياء المختلف فيها أن يأخذ الإنسان بما ورد في الحديث، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالإنسان إذا تردد الحكم بين أن يكون حلال وحرام أن يبتعد عنه، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. لو واحد مثلي الذي لا أشوف في بلاد أوروبا عندهم أكلاب خاصة ويساعدون في مشي وكذا وكذا، وهذه الهوية الأكلاب يسكنون معهم في بيوتهم حتى، فلو يأخذ واحد مسلم الذي لا يستطيع يشوف الكلب خاصة لاستعداد مساعدته، ما حكم ذلك؟ والله ما أدري يا أخي، هذه مشكلة أنا. والله ما عندي فيها شيء، لكن لعلها تبحث والمشايخ يبحثون في مثل هذا. يعني مشكلة، يعني اقتناء الكلب صعب، وعادة الأصل في الشرع أن الرخص يقتصر على ما وردها، لا يلحق ولا يقاس عليها. الرخصة يقتصر على ما ورد، الماشية ماشية، الزراعة زراعة، صيد صيد. لكن نقول الآن صار في كلاب يعني تساعد الإنسان، وإذا كان كفيف وتقوده وتهديه الطريق، فهذا ما أدري والله، لعل الله يبين لنا. إيه نعم صحيح، يجوز يوم عرفة ولو صاد في يوم السبت يجوز، بل يستحب صيامه. في خلاف، الشيخ الألباني رحمه الله له كلام مشهور في هذا، وهو ممن أثار هذا، والصحيح أن هذا، لكنه رجع فيما يبدو رجع وقال بقول الجمهور عدم إفراد يوم السبت، وإن كان هذا غير وارد في يوم عرفة، لأنك لا تستطيع أن تصوم اليوم الذي بعده، لكن إن صمت الذي قبله خرجت من هذا الخير. والصحيح أنه يجوز صيام يوم السبت ولو مفردا، والحديث الذي ورد فيه ضعيف، قبل الشيخ الألباني ضعفه أهل العلم، بل بعضهم كالإمام مالك رحمه الله كذب هذا الحديث واعتبره كذبا. وافيكم بعض المشايخ عند قبره يكتبه سعيد إذا وقف على قبره، إذا كان شقيا فإن الله يكتبه سعيد. هذا أعوذ بالله من الغلو، من الغلو. يعني الأخ يقول بعض مشايخ الصوفية يقول من وقف على قبر فلان من الأولياء أن الله سبحانه وتعالى يكتبه سعيدا ولو كان شقيا. إيش هذا؟ الرسول عليه السلام أفضل خلق، سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، ما إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن صافحه رأس المنافقين، الرسول صلى الله عليه وسلم صافحه والبسه قميصه وهو في الدرك الأسفل من النار. إذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بهؤلاء اللي يدعون أنهم أولياء؟ فهذا من الضلالات. وصلت جدة بعد أن دخل وقت العصر. إيه لا، لا صلاتك عند جمهور أهل العلم مجزئة، مجزئة. لا ما أحببت، إذا كنت دخلت المسجد فصلي معهم، أما أن تذهب المسجد قصدا من أجل أن تصلي هذه الصلاة فقد أجزأتك صلاتك الأولى. والأصل أنه لا تصلى صلاة مرتين كما جاء في الحديث، لا تصلى صلاة في اليوم مرتين. أحسن الله إليكم. يقول هل علم التصوف فرض أم مستحب؟ لأن بعض العلماء في بلاده يقول هو فرض، ويقول بعض العلماء هو مستحب، قل ماذا رأيك في ذلك؟ لابد أن نعرف ما المقصود من علم التصوف. إن كان المقصود علم السلوك والزهد، فأول شيء الوجوب غير وارد إطلاقا. هذا إذا سلمنا أن المقصود بعلم التصوف السلوك والزهد، فهذا بإجماع أهل العلم ليس بواجب، بل هو مستحب أن الإنسان يتعلم علم السلوك والزهد على ما كان عليه السلف الأولون من الزهاد، عبد الله بن المبارك والجوين وأضرابهم ممن كانوا في القرن الثاني والثالث رحمهم الله، فكانوا معروفين بالتصوف والزهد. أما إن كان يقصد بالتصوف الزندقة التي للأسف انتشرت وشاعت بين أرباب التصوف وصاروا يقولون أقوال كفرية ويزعمون أنهم خرجوا عن مرحلة العبادة والتكليف وأنهم بلغوا منزلة ودرجة، فهذا زندقة وكفر وضلال. فلا بد نعرف المقصود من علم التصوف. خرج من مكة إلى الطائف ولم يحرم، متى خرج؟ بعد الحج ولا في أثناء الحج؟ بعد الحج، ولم يطف طواف الوداع لما خرج، أو طاف طواف الوداع يعني أنه رجع مرة ثانية إلى مكة بدون إحرام. كان الأولى في الحقيقة، الأولى والأفضل أن يعود إلى مكة محرما، لأن بعض الأئمة كالإمام أحمد والإمام أبي حنيفة يرون أنه لا يجوز أن يدخل مكة إلا محرما، لا يدخلها إلا محرما. لكن بعض الأئمة يقول لا، إن شاء أن يدخل محرم بعمرة، وإن شاء أن يدخل هكذا فله ذلك. فعلى كل حال لا شيء عليه. هذا الأخ عنده سؤال. إيه نعم. عندنا في بلادنا الناس يذهبون إلى زيارة القبور ويدعون متجها للقبور هكذا، هل هذا يجوز؟ بلادكم ما هي؟ الباكستان. لا شك هذا كثير في كثير من بلاد المسلمين. فإذا كانوا يذهبون لزيارة القبور يدعون لهم ويستغفرون، لكن العبرة بما يقوله. إن كان يقول دعاء يدعو لهم فيستقبل وجه الميت ويستدبر القبلة، وبعضهم يقول بل بالعكس، لكن منهم من يقول عند السلام على الميت ينبغي أن تواجهه بالمواجهة مثل ما في الحياة. فأنت إذا أردت أن تسلم على إنسان تقابل وجهه، فكذلك عند السلام على قبره تسلم عليه وتدعو له في نفس الوقت. ونفس السلام دعاء، كما في حديث عائشة: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، اللهم لا تحرمنا أجرهم، لا تفتنا بعدهم، اللهم وسع له في قبره، نور له فيه. فهذا كله دعاء، فإن قلته وأنت مواجه لوجهه فلا حرج، وإن استقبلت القبلة ودعوت. لكن بعض أهل العلم يعني كأنهم لا يحبذون الدعاء في القبر عند القبور، لأنهم ظنة أو قد يكون ذريعة إلى الشرك، قد يظن أنك تدعو صاحب القبر. أحسن الله إليك. إيه لا، هذا محدث، كونه يقرأ الفاتحة عند القبر وينوي أجرها وثوابها الميت، هذا أمر لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، وهذا من المحدثات. وإن قال به بعض الفقهاء من الحنابلة والحنفية وغيرهم يقولون من قرأ القرآن أو عمل عملا ونوى ثوابه للميت وصله. والصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وفي الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فقضية أنه يقرأ القرآن له أو يصلي له أو يصوم له، هذا كله من الأمور المحدثة. أحسن الله إليكم. يقول: عند رمي الجمرات والذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة أذن علينا العصر والمغرب والعشاء، فهل إذا صلينا منفردين نصلي متمين أم قاصرين؟ بل تقصرون، ما دام أنكم صليتوا وحدكم ولم تأتموا بإمام من أهل البلد، لا في المسجد الحرام ولا في مسجد من مساجد مكة، فالأفضل في حقكم أن تصلوا ركعتين قصرا. نسأل الله سبحانه وتعالى. عندي ثمانية أشواط، يقول: طاف ثمانية أشواط، إن كان تردد هل هي سبعة أو ستة ثم طاف آخر وتبين له أنها ثمانية، لا حرج عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.